بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. سورة النحل، الصحيفة 71 بعد 200. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول القاسم علينا وعليه رحمة الله، والقاسم ممن أكرمه الله تعالى، فألف تفسيرا جليلا. يقول: لم يزل تعالى يرسل إلى الناس رسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم، من عهد نوح إلى رسول أهل الأرض إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم. ودعوة الكل واحدة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما أخبر هنا في هذه الآية، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ ومعناه أنه لا يحتج بالقدر على هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع المرسلين بالتوحيد. ثانيا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووجه التعجيب أنهم يظهرون تعظيم الله فيقسمون به، ثم يعجزونه عن بعث الأموات، وهذه مناقضة منهم. ولذا فإن أشرف المعارف معرفة الله تعالى، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فعلى الإنسان أن يتعلم معاني الآيات، وعلى الإنسان أن يفقه معاني أسماء الله الحسنى. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد قربا وعملا صالحا يقربه إلى ربه. ثالثا، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يقول السعدي: حين يرون أعمالهم حسرات عليهم وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء أمر ربك، وحين يرون ما يعبدون حطبا لجهنم، وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم، ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد مسخرات، وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات. وهكذا يا إخواني، ربنا جل جلاله هو الواحد القهار، وقد خلق الخلق، والجميع مربوبون له سبحانه وتعالى. خامسا أو رابعا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة، تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. وكذلك وقع لو كانوا يعلمون، أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله. إذن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ابتلي فصبر فله المنزلة عند الله تعالى. خامسا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. وهكذا كل ما فعله الإنسان لله تعالى ينال ثوابه، وكل أمر شديد يمر بالإنسان فيصبر الإنسان ويحتسب فإن الله يعوضه عن ذلك. فواجب الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يصبر وأن يحتسب. سادسا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والتعبير في جانب الصبر بالماضي وفي جانب التوكل بالمضارع إيماء إلى أن صبرهم قد آذن بالانقضاء لانقضاء أسبابه، وأن الله قد جعل لهم فرجا بالهجرة الواقعة والهجرة المترقبة، فهذه بشارة لهم، وأن التوكل ديدنهم لأنهم يستقبلون أعمالا جليلة تتم لهم بالتوكل على الله في أمورهم، فهم يكررونه، وفي هذا بشارة بضمان النجاح. إذن على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وأن يصبر في جميع الأمور. سابعا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون في كل أمورهم. وقال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نابه أمر صبر، وإذا عجز عن أمر توكل. قال الله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. معاني الكلمات: الطاغوت ما يعبد من دون الله، جهد أيمانهم مجتهدين بالحلف بأغلظ الأيمان، لنبوئنهم لنسكننهم، حسنة دارا طيبة. العمل بالآيات: أولا، بلغ أصدقائك أو إخوانك مسألة نافعة، اقتداء بالأنبياء وسيرا على نهجهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن على الإنسان أن يكون مباركا داعيا إلى الله تعالى، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير، فهذا من بركة الإنسان، ومن خلا من هذا ذهبت بركته وذهبت بركة من لقيه وصار يضيع الوقت. ثم إن الأنبياء والمرسلين كانوا يجتهدون بالدعوة إلى الله، والإنسان يسير على خطى عباد الله الصالحين. ثانيا، حدد ثلاثة من أسباب إهلاك الله للمكذبين: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالإنسان يتفكر دائما في هذه الأمم التي كانت موجودة ثم صارت في قبورها، ويستذكر الإنسان أن كل شيء يذهب إلا العمل الصالح. فعلى المرء أن يجعل الليل والنهار خزائن يخزن فيهما الأعمال الصالحة، وحيثما كان الإنسان عليه بالعمل الصالح، وعليه أن يكون قدوة بعمله بقوله وأن يكون على العدل، وأن يزداد علما، وأن ينفع الآخرين، وأن يعلم الناس. ثالثا، الهداية لا تكون إلا بعد مشيئة الله وإرادته، فاسأل الله هدايتك. على الإنسان أن يخضع لربه ومولاه، يسأل ربه الهداية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. فالإنسان يطلب الهداية خاضعا لربه ومولاه. التوجيهات: أولا، اهتم كثيرا بتوحيد الله سبحانه في تعلمك وتعليمك ودعوتك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد أولا. ثانيا، تأمل في أحوال الأمم السابقة. إذا مررت بديارهم أو قرأت شيئا عنهم فإن ذلك معين على ثبوت التوحيد واستقراره في قلبك. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثالثا، اصبر في عبادتك وتوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، فإن ذلك سبب للفلاح. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا من أهل الصبر واجعلنا من أهل التوكل يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.